أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: والدتي تقرأ الفاتحة والأذكار التي في وسط الصلاة بصوت شبه مرتفع، وتقول: لا أستطيع غير ذلك وإلا ألخبط في صلاتي، وذلك في كل الصلوات، فهل يجوز لها ذلك؟ إذا كانت تصلي في مكان في معزل عن الرجال الأجانب فلا حرج عليها في ذلك، كونها ترفع الصوت حتى في الصلاة السرية. إذا كانت لا تستطيع أن تقرأ كتاب الله على الوجه المأمور به شرعا إلا برفع الصوت، وكان المكان خاليا من الرجال الأجانب ولا يسمعها إلا أولادها أو بناتها أو غير ذلك، فلا حرج عليها في ذلك، لأن رفع الصوت حينئذ يكون وسيلة لتحقيق القيام بالركن وهو قراءة الفاتحة لكن أنا أخشى من أن تكون والدتك فيها نوع وسوسة، فأخشى أنها ترفع الصوت لا لأنها لا تقدر إلا على ذلك، ولكن لأنها توسوس مثلا في خروج الحروف من مخارجها، أو هل قرأت أو لم تقرأ إذا كانت قراءتها سرية فيما بينها وبين نفسها. فإذا كان هذا مبدأه الوسوسة فالواجب عليكم أن تحرصوا عليها وأن تدلوها وأن تأمروها وأن تعلموها وأن تبينوا لها خطر هذه الوسوسة وخطر الاستجابة لها، هذا يعني أمر تعرفونه وأنتم من والدتكم. وأما إذا كانت خلقتها هكذا صحيحة، يعني بمعنى أنها لا تستطيع أن ترتب الآيات ولا أن تقرأ ولا أن تخرج الحروف إلا إذا رفعت صوتها، فلا حرج إذا كان في مكان خال من الأجانب حتى وإن كان في صلاة سرية، فلا حرج عليها لعموم قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.